إِنَّ قُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ

لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى وضاق

صدق الله العظيم.